الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة أرادت العمرة وكانت في نهاية دورتها أكرمكم الله، تقول إنها طافت وبعد الطواف نزل معها سوائل وقليل من الدم، ولم تسعى ولم تقصر جهلا منها بالحكم، ومن اليوم الثاني رجعت من السفر وجلست سنة كاملة ولم تعلم أن عليها شيء، ثم سألت أحد المشايخ بناء على كلامها وقال عليك عمرة وفدي، فهل هذا صحيح وهل عليها إثم بما اقترفت؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: إذا وقع في نفس العام شيء من الإشكالات على أفعال أو أقوال فعلها أو قالها، فإن الواجب عليه مباشرة أن يبرئ ذمته بسؤال أهل العلم، ولا يجوز له أن يبقى ذلك الشك في قلبه من فعل فعله أو عبادة قام بها سنين طويلة، ولا يزال ذلك الشك في قلبه، ولا يكلف نفسه مع ذلك أن يسأل أحدا من أهل العلم. فكان الواجب على السائلة وعلى غيرها ممن هو في منزلتها وحالها أن تبادر بسؤال أهل العلم عما وقعت فيه. والخلاصة في جوابها أن نقول إنها ذكرت بأنها كانت حائضا ثم طهرت، فأحرمت بالعمرة وطافت ثم أحست بشيء من البلل قبل السعي أو في أثناء الطواف، ثم لما تفقدت الأمر وجدته شيئا من دم الحيض فتركت سعيها ثم رجعت إلى بلدها ولم تسعى، فما الواجب عليها؟ الجواب: الواجب عليها الآن إذا سمعت هذه الفتية أن تذهب مباشرة إلى مكة وتطوف وتسعى، لأنها لا تزال إلى الآن على إحرامها، لأن المتقرر عند العلماء أن الإحرام لا يرفض بالرفض، فمهما فعلت فإنها لا تزال على إحرامها، لم يفسد. فيا أيتها السائلة الكريمة، إن تيسر لك الآن إذا سمعت هذه الفتية أن تذهبي إلى مكة وتطوفي وتسعي من غير تجديد إحرام فهذا هو الواجب عليك، لأن الظاهر أنك طفتي وأنت لا تزالين على حكم الحائض. ومن المعلوم أن الطواف تشترط له الطهارة الكبرى، ولذلك فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أن تترك طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أحابستناه؟ فقالوا: يا رسول الله إنها قد طافت للإفاضة. قال: فلتنفر إذن. فالقول الصحيح عند العلماء أن الطهارة المشترطة للطواف إنما هي الطهارة الكبرى للصغرى، وإذا قلنا الطهارة الكبرى فنعني بها الطهارة من الجنابة، فلو أن الجنب طاف فإن طوافه غير صحيح، وكذلك نعني بها الطهارة من النفاس والحائض، فلو أن نفساء أو حائضا طافتا بالبيت فإن طوافهما لا يعتبر صحيحا. وأنا أظن أنك استعجلت في الحكم على نفسك بأنك طاهرة، لأنه قد نزل الدم بعد ذلك منك ولا تزال ورأيت شيئا من آثار الحائض، فأظن أنك طفت وأنت حائض فطوافك غير صحيح، ولكن إحرامك صحيح، لأن الإحرام لا يشترط له الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس بعد أن نفست بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما أن تستثفر وتغتسل وتحرم، وأمر عائشة وهي حائض أن تحرم، فمجرد وجود الحيض أو النفاس لا يمنعان من انعقاد الإحرام، فعقدك للإحرام حال كونك حائضا عقد صحيح، ولكن طوافك غير صحيح، فكان الواجب عليك أن تبقي حتى تطهري ثم تطوفين وتسعين. وبما أنك لم تفعلي ذلك ورجعت فأنت إلى الآن لا تزالين على إحرامك، فعليك الآن أن تذهبي إلى مكة وتطوفي وتسعي، ثم تذبحين شاة تصلح في الأضحية كفدي وتوزعينها على فقراء الحرم. وانتبهي مرة أخرى بارك الله فيك. وهنا مسألة مهمة، وهي أنك إذا كنت ذات زوج وجاء معك زوجك فإن إحرامك في هذه الحالة يعتبر فاسدا وعمرتك فاسدة، فعليك في هذه الحالة أن تبدأي بالإحرام من الميقات، يعني أن تعيدي الإحرام، تذهبين للميقات وتعيدين الإحرام ثم تطوفين وتسعين عن عمرتك التي أفسدتيها، ثم تأتين بعمرة أخرى بدل العمرة التي أفسدتيها بهذا الجماع. فإذا خلاصة هذا الجواب أنك إذا لم تكوني ذات زوج فإن الواجب عليك فقط أن تذهبي إلى مكة مباشرة من غير مرور على الميقات وتطوفي وتسعي وتذبحي هديا. وأما إذا كنت ذات زوج فإن الواجب عليك أن تذهبي إلى الميقات وتحرمي وتأتي بعمرة بدل العمرة التي أفسدتيها، ثم تحرمين بعمرة جديدة مكان هذه العمرة التي أفسدتيها، والله أعلم.